بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني خواتي، مرت الأيام ووصلنا اليوم إلى ختام رحلتنا ومحطة السعادة الأخيرة في رحلة السعادة. سبحان الله، استمتعنا ورجينا من الله عز وجل وتأملنا ودعينا أن ينزلنا كل منزلة من منازل السعادة في الآخرة، حتى أن يتم نعمته علينا ويكرمنا بعطائه ورحمته اللي ما لها حد ولا نهاية. بس محطة السعادة اللي بنتكلم عنها اليوم غير، هي غير بكل ما تعنيه المعاني. كل نوع من أنواع السعادة عشناه واستمتعنا فيه وتكلمنا وفرحت قلوبنا ورجت من رب العالمين أن يحققه بصوب، ولليوم بنتكلم عنه موضوع ثاني مختلف له قدر وعظمة وإجلال ما يشابه شيء أبدا. هي السعادة الحقيقية، هي قرة العين يجمع الواحد منا إذا فقد العزيز والحبيب أو تغرب أو سافر عنه أو ابتعد في المسافة، تبدي العين تحتر وتسخن. فالواحد ينتظر متى يلتقي مع حبيبه أو يراه أو على الأقل يسمع صوته حتى نتبرد عينه. لذلك لو وصل الغايب وأهل استقبلوه نقول لهم قرت عينكم، يعني بردت، الحمد لله على سلامته. والحقيقة الواحد منا مهما يعني نزل في محطات السعادة وعاشها وفرح فيها، يبقى الأمر الأهم، كل اللي فات هذا عسى ما يحصل. مو لازم، مو ضروري إذا كانت هالمحطة هذه ما راح تحصل ماضي ولا نسعد فيه. سعادتنا ما تكمل وتتحقق ويعيشها الواحد منا إلا إذا نزل هالمحطة هذه. هذه المحطة محطة الحب الحقيقي. يا جماعة، الواحد منا إذا شاف أحد جميل قلبه يتعلق فيه. لذلك أغلب أنواع الزواج تتم عن طريق النظرة الأولى، واحد يشوف واحدة ويعجب فيها لجمالها. فإذا اجتمع مع الجمال محبة، خلاص الواحد عاد يوصل درجات عالية من إرادة مقابلة هالإنسانة هذه والعيش معاها والسعادة معاها. كيف إذا اجتمع كل أنواع الكرم والعطايا والخير والرحمة والفضل، وهذا ما يتحقق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعة، نظرة واحدة إلى الله تبارك وتعالى ما يعادلها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بذل مهجته وروحه وعمره وماله وحياته وصحته، كل ما عنده لله سبحانه وتعالى، كان ما يخلي شيء إلا لله. يصير عنده المال يصرفه كله لله عز وجل فقط عشان يلقى الله عز وجل ويسعد بلقائه والنظر إليه. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام نائم مع زوجته الجميلة الصغيرة في السن، أم المؤمنين عائشة، أحب الناس إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، عمرها ما تجاوز 19 سنة. في الليل ودها تقعد ويا النبي صلى الله عليه وسلم، مدت إيديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: دعيني أتعبد ربي، يبي يروح يقابل الله عز وجل. قالت لك: كيف وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتقوم لين تفطر قدماك وتشقق؟ قال لها: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ مدام أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأتمنى لقاءه وأتمنى قرة العين أن تقر عيني برؤياه، ما أشكره جسديا مقابل اللي أعطاني إياه، تفضل علي كل هالفضل. هذا الله عز وجل تعامله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسخر كل ما عنده حتى يلقى الله عز وجل ويسعد السعادة الحقيقية التامة الكاملة برؤية الله سبحانه وتعالى. الواحد منا اللي سمع صوت الناس اللي يحبهم أو الشخص المحبوب يتمنى يلقاهم ويتمنى يلقى هالشخص هذا. ياما مكالمات صارت ما بين أصحاب بالتليفون وما بردت قلوبهم لين التقوا. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هالنقطة هذه وعوها أن فرحتهم الحقيقية راح تكون عند لقاء الله سبحانه وتعالى لما تكحل عيونهم بالنظر إلى وجهه الكريم. أبو بكر الصديق كان يأتي بكل ما لا يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ماذا أبقيت لهم؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. ويقول الصديق رضي الله عنه: إني أريد ما أريد، أنا أبي شيء في بالي يريد النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لذلك لو أفوز بنظرة واحدة إلى الله عز وجل خلاص. فقال الله عز وجل عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. راح يرضيه رب العالمين سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفطرت قلوبهم، يبون وتمنون رؤية الله عز وجل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنرى ربنا؟ قال: أرأيتم الشمس أو القمر ليلة البدر أتضامون في رؤيتهم؟ كل واحد منكم يضم الثاني، تعال كالقمر وكالشمس. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضمون في رؤيته أو كالشمس ليس دونها سحاب. فالله عز وجل سبحانه سيرى بهذه الطريقة. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم ممن يرونه. كان يأتي الفقير إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي ما عنده إلا خبزته يعطي إياها، فكان الواحد منهم يطعم الطعام على حبه، على حبه الطعام حق المسكين والأسير والفقير. إنما نطعمكم لوجه الله حتى نرى وجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الفرحة وهذه السعادة اللي يتمنونها ويرجون الله عز وجل أن يحققها لهم. لذلك كان يقول الحسن البصري رضي الله عنه، يقول لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لذابت قلوبهم. عسى الله سبحانه يرحمنا برحمته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الواحد منا عسى الله يرزقنا برحمته عندما ينظر إلى الله عز وجل يجتهد كل وجهه يمتلئ بالنور والبهاء والرونق والجلال، فكيف بوجه الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه يجعلني وياكم ممن يرونه ويتنعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم. أخواني خواتي، هذه الفرحة العظمى، هذه السعادة الكبرى لا نتنازل عنها مهما كنا مقصرين، مهما كنت أخوي أو أختي عندكم قصور خاصة في رمضان. العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، العبرة بالخواتيم. لذلك خل نسعى على الله عز وجل يعتقنا في آخر ليلة من رمضان ويكرمنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. إيه هي الفرحة الحقيقية للمحبين؟ ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أذفر المسك أعظم. منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتفصم. ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم. يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم الذي لا يتوهم. وكالشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم. سلام عليكم طبتم ونعمتم. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني، يقول سلوني ما اشتهيتم، فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله. فالله أكرم. فبالله، فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى عليه ويقدم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل من الساعين المقبولين المرحومين المرضي عنهم اللي يسعدون برؤيته جل وعلا، ويجمعنا وياكم جميعا والدينا في جنات عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نختم رحلتنا رحلة السعادة، وعسى الله سبحانه مثل ما جمعنا مع زين الشهور جزاهم الله كل خير ومشينا مع بعض في هذه الرحلة رحلة السعادة، أسأل الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله وكرمه وجوده وعطاء يستجيب دعائنا في أيام الصيام ويجمعنا في فردوس الأعلى ويرزقنا زيارته ولذة النظر إلى وجهه الكريم والسعادة التامة الكاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. ألقاكم إن شاء الله على خير السنة القادمة، أسأل الله يعود عليكم ويتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.